بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نشرع في الدرس أنبه على بعض الأمور. أيها الأحبة، يجب على الإنسان إذا كان يريد أن يقدم على أمر من الأمور أن يعلم حكم الشارع فيه، وهذه النقطة تقدم الكلام عليها غير مرة. فإذا كان الإنسان يريد أن يقدم على عبادة كحج أو عمرة، أو على معاملة كنكاح وبيع وشراء وإجارة وغيرها من المعاملات، لا بد أن يكون عالما بحكم الشرع فيها. وإن مما ظهر وانتشر وفشى بين الناس التساهل في معرفة حكم الشارع في أفعالهم وأمورهم، فالإنسان إذا كان يريد أن يتطهر لا بد أن يعلم حكم الشرع في كيفية الطهارة وكيفية فعلها. وإذا كان يريد أن يصلي يجب عليه أن يعلم حكم الشرع في كيفية الصلاة وعليها فقس. فتجد الشخص يدخل في التجارة وهو لا يعرف حكم الشرع في المعاملات المالية وفي أحكام التجارة، يخوض في الربا ويدعي عدم العلم، مع أن الإمام الجليل القرطبي رحمة الله تعالى عليه لما تكلم على مسألة الربا، هل يعذر الإنسان الجاهل في الجاهل إذا وقع في الربا عن جهل؟ فقال: إن الإنسان لا يعذر بجهله، بل يدخل في الوعيد الشديد الذي يترتب على أكل الربا من اللعنة وغيرها. ولو قيل إن الشخص لا يأثم بأكل الربا إلا إذا كان عالما، لم يكن الربا حراما إلا على العلماء. فينبغي على الإنسان، يجب على الإنسان إذا كان يريد أن يقدم على أي أمر لا بد أن يكون عالما بحكم الشرع فيه، وذلك لا يتأتى إلا بسؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتجه الإنسان إلى من يرضى به حجة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يتوجه إليه يسأله عن حكم الشرع في الأمر الذي يريد أن يفعله. المرأة يشكل عليها أمر دمها، تسأل أهل العلم. الرجل يشكل عليه أمر من الأمور أو يريد أن يقدم على معاملة مالية، لا بد أن يسأل الشخص الذي يثق بدينه وعلمه قبل أن يدخل في هذا الأمر. الأمر الثاني، الأسبوع الماضي تكلمنا على حديث السلام، والحديث فيه روايتان كما ذكر السائل: أمرنا أن نسلم على أئمتنا، وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على أئمتنا. والحديث بكلا الروايتين ضعيف. اليوم يتكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع أهل العلم وعلى جميع من يشتغل بالعلم على فضائل الصلاة أو مستحبات الصلاة أو مندوبات الصلاة، كلها أسماء مترادفة. قال: ورفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب من مستحبات الصلاة. عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه حتى تقابل الأذنين. وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد. بالنسبة للمأموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك بالنسبة للفذ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكبر إلى الصلاة حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صدره من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة للمأموم والفذ. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والفذ يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام لا يقول إلا سمع الله لمن حمده. والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم. التأمين قول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول المأموم وكذلك المنفرد الفذ آمين سرا، يقولها في نفسه سرا. الدليل على تأمين الفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث إذا قال آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فإذا توافق غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالنسبة للمأموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليه من الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التأمين بالنسبة للفذ والمأموم. أما بالنسبة للإمام قال ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، مفهومه أنه في قراءة الجهر لا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. يؤمن الإمام في القراءة السرية، أما في القراءة الجهرية فلا يؤمن. قال والتسبيح في الركوع لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. يسبح الإنسان في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، وإن قال سبوه القدوس رب الملائكة والروح، ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي هذا في الدعاء في الركوع يكره الدعاء، يقتصر فيه العبد على تعظيم الرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الركوع فعظم فيها الرب. وأما في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. الدعاء في السجود. وتطويل القراءة في الصبح والظهر، والظهر تليها. الإنسان بالنسبة للصلاة الخمس، الصلاة الصبح يطول فيها، يقرأ فيها من طوال المفصل، وكذلك الظهر يقرأ فيها من طوال المفصل، والعصر يقرأ فيها من قصار المفصل، والمغرب كذلك من قصار المفصل، والعشاء من أواسط المفصل. هذا بالنسبة للصلوات. أما بالنسبة للصلاة ففي الظهر الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، تكون الركعتين الأولين أطول من الركعتين الأخرين، وكذلك بالنسبة للعصر يقصرها وتكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والركعتين الأولين أطول من الركعتين الأخرين. هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمفصل له طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى نهاية سورة النازعات، ويبدأ أواسط المفصل من سورة عبس إلى آخر سورة الليل، وبالنسبة لقصار المفصل يبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن. أطول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. وزاد بعضهم: وسورة الضحى من القصار ذكر ذاك هاتك الأستار. هذا بالنسبة للقراءة في الصلوات. قال رحمة الله تعالى عليه: وتطول القراءة في الصبح والظهر، وتطول القراءة في الصبح والظهر تليها، على أن الواو استئنافية، والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب. تقصير القراءة في العصر والمغرب: مقصرا في مغرب وعصر قراءة مثل الضحى والقدر، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية. الإنسان إذا صلى صلاة العشاء ينبغي على الإنسان، أو يستحب له إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الشمس، يقرأ في الثانية سورة الليل، ولا يقرأ سورة البلد، من باب الاستحباب حتى يتماشى مع ترتيب القرآن. وقال بعض العلماء إنه إذا قرأ سورة الشمس في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية سورة البلد يكون فعل شيئا مكروها، وبعض قال لا بأس، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص دائما على أن يتمشى مع ترتيب المصحف. يبدأ إذا قرأ في الأولى مثلا سورة الفجر يقرأ في الثانية سورة البلد، وإذا قرأ في الأولى مثلا سورة البروج يقرأ في الثانية سورة الطارق، وهكذا. وعليها فقط. وكذلك ينبغي أن في الركعة الأولى تكون السورة أطول من الركعة الثانية. والإنسان في إذا كان يريد أن يتحرى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة. وربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من السورة في ركعة، وقرأ في الركعة الثانية جزءا من سورة أخرى. كل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز للإنسان أن يقرأ السورة، يقرأ بعض السورة في ركعة ويكونها في ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في الشفع يقرأ سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الكافرون. بالنسبة للجزء من السورة كان في رغبة الفجر، ورد أنه يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، وهكذا. هذا بالنسبة للقراءة في الصلاة. الإنسان يفعل هذا إذا لم يكن إماما. أما بالنسبة للإمام الذي يصلي بالناس فينبغي عليه، بل يجب عليه أن يخفف بالناس ولا يطيل بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أن أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ومن حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما يذكر العلماء هذا الترتيب، الإنسان يقرأ من طوال المفصل في الصبح ومن قصار في العصر ومن الأواسط في العشاء، ينبهون على أن الإمام ينبغي عليه أن يخفف بالناس. قال رحمة الله تعالى عليه: وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. قال: والهيئة المعلومة في الركوع والسجود، إذا ركع الإنسان يركع كما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه: وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هسر ظهره. وقالت عائشة: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوده، يركع مادا ظهره وابعا يديه على ركبتيه مفرجا بين أصابعه، ويقول الدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهيئة المعلومة بالسجود كما مر معنا في الأسبوع الماضي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وكذلك لا يبسط ذراعيه بانبساط الكلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتبروا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وكذلك يجافي بعضديه عن جنبيه ويرفع بطنه ويجافي بين فخذيه وبطنه وينصب قدميه ويجعل أصابعه مستقبل القبلة. هذه صفة السجود. ويجعل يديه قريبا من كبيه ويضم أصابعها ويستقبل بها القبلة ويدعو بما شاء. هذه هي المعنية للسجود. قال رحمة الله تعالى عليه: والهيئة المعنية في الركوع والسجود والجلوس. الفاصل ينبغي أن تكون بعد الجلوس والجلوس. الجلوس المعلوم يجلس المالكي أخذ بالتورك والتورك في جميع الصلاة، فيجلس على أليته اليسرى أو على وركه الأيسر، وينصب رجله اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تحت ساق اليمنى. هذه صفة الجلوس. والقنوت سرا قبل الركوع، قبل الركوع بعد وبعد السورة في ثانية الصبح. القنوت قال به المالكية يقنط الإنسان في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد الانتهاء من القراءة سرا، يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع إليك ونخلع ونترك ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار يلحق. فهذا الدعاء يكون سرا قبل الركوع، وإن فعله بعد الركوع فلا حرج، ويجوز بعد الركوع. والدعاء بعد التشهد الثاني، بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول. الدعاء بعد التشهد: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين من أربع ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويتخير من المسألة ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والتشهد الثاني يكون أطول من التشهد الأول، لأن التشهد الأول يقف فيه المصلي عند قوله عبده ورسوله ويقوم إلى الركعة الثالثة. أما بالنسبة للتشهد الثاني يزيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول. والتوامن بالسلام: إذا سلم يتوامن، يبدأ السلام وهو متجه إلى القبلة ثم يتوامن أو يلتفت إلى الناحية اليمنى. وتحريك السبابة بالتشهد. التشهد كما ورد عن الصحابي الجليل بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان إذا تشهد وضع يده اليمنى على فخذه على ركبته اليمنى وقبض أصابعه كلها إلا السبابة والإبهام، ويحرك السباب يشير بالسبابة ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه في صفة التشهد وتحريك السبابة. يقبض الأصابع، يقبض الخنصرة والبنصرة والوسطى، ويحلق ويقبض كذلك الإبهام ويشير بالسبابة. انتهى الباب، وبدأ في باب مكروهات الصلاة. هنا انتهى من باب المندوبات وبدأ في باب المكروهات. والمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. سألت عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد وتغميض العينين، كذلك منهي عنه. والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل. المالكية رحمة الله تعالى عليهم يرون أن الإنسان إذا كان يريد أن يصلي يبدأ بالفاتحة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فلا يرون دعاء الاستفتاح ولا يرون الاستعاذة ولا يرون البسملة. وبعض العلماء لجلان من المالكية قال ينبغي على الإنسان إذا كان يريد أن يصلي أن يبسمل مراعاة من خلاف عن الشافعية، لأن الشافعية يبطلون صلاة من لم يبسمل، فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يبسمل، وهذا مراعاة من خلاف وهو معروف في المذهب، فإذا أراد أن يصلي عليه أن يبسمل. وبالنسبة لدعاء الاستفتاح ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك ورد دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ورد عن علي رضي الله عنه دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. فدعاء الاستفتاح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للتعيذ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عموما هذا ما ورد في البسملة وما ورد في دعاء الاستفتاح وما ورد في التعيذ. والتعيذ كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن وفي المسند في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم قال ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا المذهب المعتمد في المذهب أنه لا بسملة ولا دعاء استفتاح يبدأ الإنسان مباشرة في القراءة، ويستدلون بعدة أحاديث منها ما ذكرت في حديث عائشة واستفتح القراءة بالحمد لله وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ويجزان في النفل والوقوف على رجل واحد، الإنسان إذا كان يصلي ينبغي عليه أن يقف على قدميه إلا إذا كان يصلي صلاة طويلة كالتراويح مثلا التهجد يرايح بين قدميه، إلا أن يطول قيامه فيريح قدما ويتكئ على قدم وهكذا يرايح بين القدمين، واقتران رجليه كذلك أن يمسك رجله اليمنى برجله اليسرى يصف قدميه، فهذا كذلك من الأمور المكروهة في الصلاة، وجعل برهن أو غيره في فمه، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره. الإنسان يكره له أن إذا كان يريد أن يصلي ينبغي عليه أن يتخلص من جميع المشغلات، كما قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا. وكذلك لما صلى في خميصة لا أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فقال اذهبوا بقميصي هذا إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإلا لهتني آرفا عن صلاتي. فالإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يصلي أن يتخلص من جميع المشغلات والمنهيات التي تشوش عليه في الصلاة، وكذلك والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، الإنسان لا يتفكر في أمور الدنيا، وكذلك يتجنب كل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، وسيكون هناك بإذن الله كلاما مستقلا في الخشوع في الصلاة في باب الخشوع في الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا نكون انتهينا من ذات الصلاة ومكروهات الصلاة، والأسبوع القادم بإذن الله نأخذ باب الخشوع في الصلاة. ما أدري يا إخوة في إشكال في هذا الدرس في درس اليوم؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.